الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يهجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما ذكرك الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام، تكلمنا وعلى مدار خمس من الجمع عن قول لا إله إلا الله، عن النصف الأول من كلمة التوحيد، واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن النصف الثاني من هذه الكلمة، نتكلم عن الشق الثاني الذي له من الأهمية ما للشق الأول، والذي له من القيمة والكرامة ما للشق الأول. فإذا ما كنا قد تكلمنا عن لا إله إلا الله، نتكلم اليوم عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الثاني من الشهادة هو أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما اعترفنا له بالنبوة واعترفنا له بالرسالة ودمجنا ذلك بالشطر الأول من كلمة التوحيد، إذا ما فعلنا ذلك كنا حقا مسلمين، وإن لم نفعل ذلك كنا من الضالين الغاوين والعياذ بالله رب العالمين. فمحمد رسول الله متممة للا إله إلا الله، مكملة للا إله إلا الله. فإذا ما قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولكني لا أعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله، فقد كفر. واذا قال انسان اشهد ان محمدا رسول الله ولم يكن قد شهد انه لا اله الا الله فقد كفر. فلا بد ان تكون الشهادة كاملة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود والنصارى عليهم لعاين الله جل وعلا يقولون، منهم من يقول لا اله الا الله، ولكنهم لا يعترفون لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهم كفار كفار حتى يسلموا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا ما قلنا لا اله الا الله لابد ان نتمم الشهادة بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتكلم عن نبذة يسيرة عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الى قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو النبي؟ ذاك هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. كان من اشراف العرب بيتا، وكان من اشراف العرب نسبا وحسبا صلى الله عليه وسلم. اصطفاه الله جل وعلا وهو في رحم امه، كما بين اصحاب السير حينما حملت امه به خرج منها نور اضاء بين السماء والارض. محمد صلى الله عليه وسلم قدر الله عز وجل له ان يولد يتيما، فقد فقد اباه وهو في رحم امه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحياة يتيما، وتكفل به جده عبد المطلب، ومرت الايام وماتت امه، ثم مات جده، ثم تولى كفالته عمه ابو طالب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه يرعى الاغنام ويتاجر في اموال خديجة رضي الله عنها، حتى اذا ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الاربعين ارسله الله جل وعلا بعدما نبأه الله جل وعلا بالنبوة بقوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ثم بعد ذلك ارسله الله عز وجل بالرسالة بقول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بتلك الايات السابقة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مشوار الدعوة الى الله جل وعلا، بدأها فردية، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امن به الا القليل. ثم بعد 3 سنين حاصره اهل الكفر والضلال، هو ومن امن معه ومن ناصره في شعب ابي طالب 3 سنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه اوراق الشجر، تلك مجاعة عظيمة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو صامد صمود الجبال في الارض هذه يدعو الى الله جل وعلا على بصيره، هو ومن اتبعه. وتتوالى الايام وتمر الاعوام ويلاقي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه صنوفا عديدة من العذاب والاستهزاء، حاولوا خنقه، طلقوا بناته، سبوه صلى الله عليه وسلم، شتموه، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، وهو صلى الله عليه وسلم لا ولم ولن يتزعزع عن طريق دعوته الى الله جل وعلا. حتى وصل العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بخديجة تموت، واذا بعمه ابو طالب يموت، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف فريدا وحيدا من غير هذا السند القوي الذي كان معه، فيرسل الله عز وجل نبيه الى الطائف ليبلغ دعوة الله جل وعلا. سبوه، شتموه، ضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، عدا واشتكى الى ربه، فارسل الرب له ملك الجبال يريد ان يطبق الاخشبين على اهل مكة، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، يقول عسى او ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم بعد ذلك يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج القبول ومعارج السالكين الى رب العالمين، فيطرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يعرج به بفضل الله جل وعلا الى مكان لا ولن يصل اليه احد من خلق الله ابدا، لا قبل محمد ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يصل الى سدرة المنتهى ويكلمه الرب جل وعلا تكليما، ويفرض الله تعالى عليه الصلوات الخمس. ثم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم شباب يثرب بيعة العقبة الاولى، وفي العام الثاني عشر بيعة العقبة الثانية. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مدينته التي سميت باسمه، فقيل عنها المدينة النبوية، وسميت في زماننا بالمدينة المنورة التي نورها قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لها مهاجرة. فبدأ النبي في ترسيخ قواعد دولة الاسلام، واعد جيش الاسلام لتحرير الناس من عبودية الناس الى عبودية رب الناس، ولاخراج الناس من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن زور الاديان الى عدل الاسلام. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بماله، ولم يدخر جهدا في رفع راية لا اله الا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الكفار في بدر وانتصر عليهم بفضل الله جل وعلا. ثم أذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع الذين عبثوا بثياب امرأة واحدة مسلمة، أذلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أذل يهود بني النضير الذين حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، وأذل يهود بني قريظة بل ذبحهم تذبيحا صلى الله عليه وسلم، وأذل يهود بني المصطلق، وأذل يهود خيبر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في أحد، قاتل صلى الله عليه وسلم حتى وقع في حفرة أعدها أبو عامر الفاسق لعنة الله تعالى عليه، فشق وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه التي صبها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضربوه، سبوه، شدوه، كسروا رباعيته وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي وعلى آل بيته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين في الخندق في الأحزاب. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تتوالى الأحداث ويواجه الكفر والعناد لله جل وعلا في غزوة موتة، يرسل جيشا عظيما. ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة المكرمة التي كرمها الله جل وعلا، يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة على اهلها، فيجتمع العرب الذين سبوه وشتموه واذوه وضربوه، يجتمعون امامه صاغرين اذلاء، يظنون انه قاتلهم، انه مدمرهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الرب جل وعلا قلبه رحمة ورأفة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بعد كل ما فعلوه فيك يا رسول الله تتنازل عن حقك؟ نعم، تنازل من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله. فماذا كانت النتيجة؟ دخل الناس في دين الله افواجا افواجا. وانزل الرب جل وعلا: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ثم بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ومعه 12,000 من الموحدين. خرج النبي في جيش ما شهدت الجزيرة العربية قبله جيشا في عدده ولا في عدده. فلما رأى الصحابة عددهم اغتروا بالكثرة ونسوا ان الله عز وجل هو الناصر المؤيد لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلما بارت روح المعركة بين المسلمين وبين الكافرين، اذا بجيش الاسلام كله الا نفرا او نفرين، ابو سفيان بن الحارث ورجل معه، بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرقت 12,000 من المسلمين يفرون وينسحبون انسحابا مروعا، وكثر القتل فيهم. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ركض ببغلته تجاه جيش الكفار وهو بمفرده يقاوم 4,000 من الكافرين، يقول لهم: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ثم ينزل صلى الله عليه وسلم من على بغلته ويمسك حفنة من التراب، ثم يقول شاهة الوجوه ويلقي بها على وجه الكفار، فما من واحد من 4,000 من الكفار الا وقد دخل التراب في عينيه، وعاد المسلمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل جيشا كاملا بمفرده. فعادت الكرة للمسلمين ثانية، وصدق من قال: كنا اذا حمى الوطيس اي اشتدت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك ليعلن لا اله الا الله خارج حدود الجزيرة العربية. ثم بعد ذلك يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وينزل الرب جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هكذا اخوة الاسلام يتدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من الكلمة الطيبة الى رفع السيف على اعداء الله جل وعلا، فيقول: الان نغزوهم ولا يغزونا. ثم بعد ذلك يمرض النبي صلى الله عليه وسلم ويموت صلى الله عليه وسلم، لانه بشر من خلق الله. وهذا ما سنفرد لوفاته خطبة منفردة ان شاء الله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان هذا مقتطفا يسيرا جدا من سيرته التي ما كل ولا مل صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس الى الله جل وعلا نهارا وليلا، سرا وعلانية، كل انواع الدعوة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس حتى دخلوا في دين الله افواجا. وان من دلائل النبوة التي خبر الرب عز وجل عنها كثيرا وكثيرا، ناخذ منها على سبيل المثال والحصر، ان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين: الى معجزة حسية والى معجزة معنوية. فاما المعجزة المعنوية لرسولنا صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم لأن نبينا لم يجلس صلى الله عليه وسلم يوما إلى معلم أو إلى أستاذ لكي يعلمه أصول اللغة العربية، ولكن الذي علمه هو الله والذي أرسله هو الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام جحافل العرب ببلاغتهم وفصاحتهم يعلن لهم القرآن الكريم يقرأ به أسماعهم، ولكن الكفار لا يستجيبون. فما هي إلا أيام وسنوات حتى دانت جزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها واستسلامها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك إخوة الإسلام؟ هناك المعجزات الحسية التي كانت لكثير من غيره من الأنبياء والمرسلين. فمن معجزات نبينا التي أيده الرب عز وجل بها وكانت سببا لدخول كثير من الناس في الإسلام، أن الله تعالى أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. كذلك سبح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي تسبيح الطعام وسمع الصحابة جميعا تسبيح الطعام في يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تفجرت ينابيع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ورآها الكم الغفير من الصحابة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحجر وسلم عليه الحجر والشجر صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم كلمه الضب صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه في غزوة أحد خرجت عين قتاده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يردها على عينه يردها في مكانها، فعادت عينه أفضل مما كانت. وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه يوم فتح خيبر وكان قد أصابه الرمد، فعادت عين علي كأفضل مما كانت رضي الله عنه. كذلك إخوة الإسلام، كان من أكبر معجزات النبوة ما قاله الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شق لنا هذا القمر. فاستجاب النبي لكلامهم وطلب من رب الأرباب جل وعلا أن يشق له القمر، وشق الله عز وجل القمر شقين نصفين، وجعل كل شق على جبل. فلما رآه المشركون والكفار قالوا إنه من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من أعظم الدلائل على نبوته ما أخبر به من الأمور المغيبة التي أطلعه الرب جل وعلا عليها، فقوله تعالى: غلبت الروم بهم سيغلبون، دليل قاطع على نصرة الروم على الفرس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين من دلائل نبوته الكثير من أحوال المسلمين في هذا الزمان، فها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو حال المسلمين في هذا الزمان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الأمور المغيبة قوله: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة أي الزنا واللواط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. من كان يسمع عن السرطان، من كان يسمع عن الإيدز، من كان يسمع عن أمراض الفشل الكلوي، أمراض الجهاز العصبي، أمراض الجهاز التناسلي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، كل هذه أمراض استجدت بعدما انتشرت الفاحشة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالشدة والسنين وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو حالنا في هذا الزمان، وإن من أخطر ما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد بمسنده أو في مسنده بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال، وانتبهوا جيدا لذلك الكلام، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج الفرس أو يركبون على السروج، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال المسلمين في ذلك الزمان إلا من رحم الله. سيأتي زمان وهو زماننا الذي رأيناه بأعيننا، فيه رجال يركبون على السرج وهي ما توضع على الفرس ليركب عليها الفارس، وليست بفرس أو كالرحل الذي يوضع على مؤخرة البعير وليست ببعير. قال العلماء: إذن ما هي في زماننا هذا؟ إنها السيارة التي يركبها المسلمون فينزلون بها على أبواب المساجد أي على أبواب بيوت الله، يواظبون على أداء الصلوات الخمس في جماعة، ولكن حال بيوتهم لا يرضى الله عز وجل عنه، فنساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف أي رؤوسهن كأمثلة البخت الهزيلة أي الإبل الهزيلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وما ينبغي لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلا تحجبت واحتشمت طاعة لله وطاعة لرسوله، ولا تتبرج المرأة أبدا إلا لزوجها ولمحارمها في حدود معينة حددها الشرع. أما ما نراه في الطرقات وما نراه في كل مكان من خلع النساء لحجاب الحشمة والعفة والوقار فإنها مصيبة من المصائب التي خبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. وتصديقا لذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر الظالمون الذين يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في بيوتكم، واتقوا الله عز وجل في نسائكم، واتقوا الله عز وجل في أولادكم، واتقوا الله عز وجل في عمالكم، واتقوا الله عز وجل في حياتكم، عسى أن يرحمنا ربنا جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاحمدوا الله جل وعلا بأن جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلكم من أتباع اليهود أو النصارى عليهم لعائم الله جل وعلا. لأن أمة الإسلام أمة مرحومة إذا ما تمسكت بكتاب ربها وعملت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولقد شهد رب الأرباب جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ولقد شهد علماء اليهود وعلماء النصارى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن هل من مدكر، هل من متفكر في كلام الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل عن أهل الكتاب، عن اليهود، أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم لأبنائهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم إن علماء النصارى يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإن كان أتباعهم لا يشهدون بذلك. فيقول رب الأرباب جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والواقع يشهد بذلك إخوة الإسلام. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذا وقف الإنسان إلى هذا الحد من تلك الآيات يكون كمن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ولم يقل وأنتم سكارى، أو كمن قال: فويل للمصلين، وسكت ولم يقل الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا بد أن نعلم أن اليهود والنصارى هم أعداء لنا إلى يوم الدين، كما قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك جزاء المحسنين. وبعد شهادة علماء اليهود وعلماء النصارى بأن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل لا محالة، كفى بشهادة الله جل وعلا شهادة. يقول الله عز وجل: لكن الله يشهد. وكفى بتلك الشهادة وتلك المنزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم رفعة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو الذي اختار العبودية على الملك صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسولكم صلى الله عليه وسلم، لأنه من صلى عليه صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرة، والبخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه،

فيجب علينا أن نري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا في هذه الأيام المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله جل وعلا فيها. كان يحمد الله جل وعلا ويهلل الله ويكبر الله ويسبح الله ويمجد الله سبحانه وتعالى. كان كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الأيام وهو الداهم لذكره جل وعلا. وإن من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أنه من كان له ذبح، من أراد أن يضحي في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله ونوى النية من الآن أنه يذبح ذبحا تقربا إلى الله جل وعلا، فيجب عليه ألا يأخذ شيئا من أثاره ولا شيئا من شعره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أثاره حتى يضحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الأضحية ودخل هلال ذي الحجة فلا يقصن شعره ولا يقصن أظافره. فذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتكب لمن أراد أن يضحي لله جل وعلا: لا يأخذ شيئا من شعره ولا شيئا من أثاره، وما عدا ذلك فكله حلال على المضحي. كذلك إخوة الإسلام، من السنن التي سنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام هذه العشر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيامها. فإن السنة الثابتة المثبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، لأن الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حرم صيام يومي العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، فتصام الأيام التسعة لمن استطاع أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فكان هذا الحديث مثبت، تقول فيه حفصة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيامها، أي كان يصومها دائما. ولكن هناك حديث آخر عند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومها. فوفق علماء الحديث والفقه بين الحديثين، فقالوا إن حديث حفصة حديث مثبت ومثبت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة حديث نافي، فيقدم المثبت على النافي لأنه فيه زيادة علم، فيكون نفي حديث عائشة نفي علم لا نفي واقع، فتكون السنة الصحيحة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة. وإن من أكرم فضائل الله تعالى على هذه الأمة ذلك اليوم الذي يسمى بيوم عرفة، فإن الحجيج وهم وفد الله جل وعلا وهم ضيوف الرحمن جل وعلا. إذا ما وقفوا في ذلك الموقف في يوم التاسع من شهر ذي الحجة تنزل الرب جل وعلا وباها بهم الملائكة، قال هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا بلادهم، تركوا أولادهم، تركوا نساءهم، تركوا الدنيا من أجلي، فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيغفر الرب جل وعلا لأهل الموقف الذين يقفون على عرفات في ذلك اليوم المبارك، والبقية الباقية من الأمة لو أنها التزمت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فصامت يوم عرفة، فإن الرب جل وعلا يجازي الصائمين يوم عرفة بأن يغفر الله عز وجل لهم سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفضل لهذه الأمة متصل دائم إلى يوم القيامة لمن وقف على عرفات حجا ولمن صام عرفات لغير الحجيج، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى الحجيج أن يصوموا يوم عرفة حتى يتقووا على ذكر الله جل وعلا في ذلك اليوم العصيب الذي يشبه عند الله جل وعلا يوم الحشر يوم القيامة. إذن فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذه الأيام المباركات، وأن نهتم اهتماما شديدا بصيام يوم عرفة إن شاء الله، فإنه يكفر سنتين من كبار الذنوب، يكفر الله عز وجل بصيام ذلك اليوم كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. فلا تضيعوا تلك السنن عباد الله، وأكثروا دائما في هذه الأيام من ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، وأكثروا فيها من الصلوات النوافل، وأكثروا فيها من صلة الأرحام ومن بر الوالدين ومن النفقة على الفقراء والمساكين. كذلك من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة بأن خطها بتلك الشعيرة التي يغفر الله عز وجل بها كل الذنوب، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله جل وعلا وأخلص النية لله تعالى ولم يتكلم بالكلام الفاحش البذيء ولم يفسق على خلق الله جل وعلا، رجع من ذلك الحج كيوم ولدته أمه، أي كأنه خارج إلى هذه الدنيا جديدة قد غسله الله جل وعلا من الذنوب جميعها كبيرها وصغيرها. فعلى المسلمين القادرين أن يبادروا بالذهاب في تلك الأيام إلى بيوت الله جل وعلا في مكة والمدينة، تشد الرحال في هذه الأيام إلى مكة والمدينة إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال هناك للعبادة. ولذلك إخوة الإسلام، الحجيج وفد الله جل وعلا إذا دعوه أجابهم، وإذا سألوه أعطاهم، وإذا استنصروه نصرهم، وإذا استرزقوه رزقهم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة في الحج فيقول صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 درهم، الدرهم ب700 درهم. من اراد ان يدخر عند الله جل وعلا فليبادر لاداء تلك الشعيرة التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب. ولذا عباد الله، من اراد ان يغنيه الله جل وعلا من فضله، ومن اراد ان يغفر الله عز وجل له الذنوب، فما عليه الا ان يشد الرحال الى بيت الله الحرام ليؤدي هذه النسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: تابعوا، اي والوا، تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله جل وعلا ان من عليكم في هذه البلاد بالاموال والمتاع والدواب التي تستطيعون ان تصلون بها الى بيت الله الحرام، فلا تضيعوا هذه الفرصة حتى لا يندم احدنا في يوم من الايام اذا ما نزل به مرض، او حال بينه وبين الحج حائل، او نزل به فقر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا موسم للطاعات، موسم للقربات لله جل وعلا، فلا تضيعوا هذه الايام، ولا تضيعوا هذه الفرص، وسارعوا الى جنة عرضها كعرض السماء والارض، اعدها الله جل وعلا للمتقين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، عباد الله، يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فيقول: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله، أو أي الأعمال أفضل عند الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. فيقول الرجل: ثم أي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ثم الجهاد في سبيل الله. فيقول رجل: يا رسول الله، ثم أي؟ فيقول: حج مبرور. حج مبرور من افضل الاعمال ومن احب الاعمال الى الله جل وعلا. وان العمل الصالح في هذه الايام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم احب الى الله جل وعلا من اي عمل صالح في غير هذه الايام، كما بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الا رجل خرج للجهاد الكامل بنفسه وماله وسيفه في سبيل الله جل وعلا، فقتل الرجل وفقد المال وعقر الجواد، فإن ذلك هو الأفضل. أما وقد انتهى أو لم يقل قد انتهى أما وقد توقف هذا الفعل في ذاك الزمان، فإن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا أن نتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام إلى الله تعالى بالعمل الصالح، عسى أن يتقبلنا جل وعلا وأن يمن علينا بفضله وكرمه وجوده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم.